فور سيزون وبطافي على الارض حابس نفسي في قلبك مفيش مفر لو كنت مكاني كنت تتغر قالتلي بموت فيك قلت بعد الشر ما كان مش بنحس ملاكي ما خمس صاحبتك بتحب لما بعمل بس قوي عزماني بكره في شوي مش عزمك بدل ما تهوي في الحفله بنخفش دمك تقيل بس مخك عيان وما خفش عظماء لما بتنفس هضبة وانا بنفس انت بتسرب تراكاتك بتنفس بصلتك رشاتك كلهم كل اللي حبيتهم خنتهم كنتش هقولهم بس كده مش هحتاج اقولهم كلهم كلهم ما كنتش قادر افكك حاسبني بالبلوكه تراكات البوك والبوكه لو انت مهوي ادك هتفتح بقك عاملك معامله الباب وهسكك بعد الدور بقلب كاظم الساحر كانت هتيجي بس اتغمت وتهت حاولت افتكر بعيد المشاهد مش فارق لي عن الحب انا زهقت دي مش حرب دي مجزره فيها انا بس طرف انا هنا عشان اقضى انت بتهيت عشان فضى صاحبتك على المنضده تروس عبيت للبابا بمكت بابك فيلا اشتريها همكت في التجمع انا خمس انت بتحك فهطلع عليها ساويك بي واتلت شوف الدمج وبتمت عارف السنه دي كام صفقه تمت كل ده لسه بكمل كل ده لسه هلمم اللي كان مايا هيما نم الجاكيت اللي بيعجبها انا عندها خلفيه زي السينما اغلى جناح في اغلى دور في الاوتين تحسوا اوتين انا واحد اصل وانتوا صورتين جامد من قبل ما اقبل تبقى شيفرولي انا هنا انتوا فين اشتريت هليكوبتر اول امبارح خمس سينمات وتلات مسارح كانت بتتكلم بس انا كنت سارح في الغالب كانت بتقولي كلام جارح كل مره بمشي بس بطاقتي الموضوع ده بياخد مني طاقتي زمان كنت تخين زي هامتي دامتي ده كان سبب صمتي